بالله ونستعين ونستغفر نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام لا يخفى علينا أن لتحصيل العلوم الشرعية أسباب وعوامل وطرق كذلك لا يخفى علينا أن تحصيل الأرزاق أسباب وعوامل وطرق كذلك لا يخفى علينا أن لتحصيل الهداية أسبابا وطرقا وعرضا كذلك لتحصيل النصر والظفر والاستغلال والتمكين أسبابا وعوامل وهي موضوع كلمتنا الليلة حيث أننا بحاجة استغفار هذا الاسباب اذا كنا عاقلا نروم ونبتغي النصر على الاعداء والاستغلال والتمكين لا سيما في هذه الايام التي على كثير من دول الاسلام الذل والصغار بعد ان كانت امورهم في علوم وطرف وعزه ومجد وتمكين حتى لقد كانت شكل الاسلام تعبر البحر الابيض ويوم عبورها لا يجب أصحابك لا يسمعوك أن تضغط تلك الأدوات وما ذلك إلا هيبتا من أهل الإسلام واحتراما وإجلالا وإن كثير من الناس لا يتساءل يا ترى لماذا يتفضل النصر ولماذا لا كلام التمكين والاستغلال في الارض ولماذا تكلم المسلمون حتى يقول الظالم متى نصر الله الا ان نصر الله قريب لكن له اسباب وليس بموعظه هذه وبكلمتي أريد أن أحبط المسلمين أو أن نبعث في نفوس الناس لا ولكنها ترك الأرض لماذا اتصل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة كان لهذا أسباب كان لهذا عوامل وطرق كان لهذا مسار سلفه انتصر المسلمون في بدر يوم الغبطان انتصروا في الاحزاب انتصروا في خيبر انتصروا في تبوك وانتصروا في القادسيه وفي اليرموك وفي عين جالوت وخذ من هذا المجره قصيده ابن حازم رحمه الله. هذه القصيده الميمونه المباركه يرد بها على قصيده مشؤومه قبيحه سيئه ذكر الامام ابن كثير رحمه الله في البدايه من هذه في ترجمه الامام ابن حازم الاندلسي، وكان الذي كتب القصيده كل واحد من الكفار عليه رضي الله عنه يستحقون، كتب قصيده بها انه يتوعد المسلمين وقليل المسلمين وانهم سيفتحون كذا وكذا وكذا وكذا من البلدان، وانهم سيسرون النساء اخذوا من الغنائم. ووضع هذه القصيده الشيخ يذكر يعني الا ليس هذا الموضوع كلمه، مر على هذه القصيده 120 سنه. لما بلغت ابن حازم بعد 120 سنه وفي بلاد الاندلس انضرب للرد عليها فزاد عليه 50 بيتا في ذكر مناطق اهل الاسلام وفتوحات اهل الاسلام. فصارت القصيدة الأولى ولا شيء، ولا شيء. اقرأ القصيدة كيف أثنى عليها الحافظ ابن كثير، والله إنما عندما تقرأ القصيدة كأنه يحكي ما نعيش اليوم. الحافظ ابن كثير أثنى عليها ثناء عاطلا، فقل كيف أن ابن حزم رد عليها ارتجالا، ارتجالا. لما بلغته القصيدة قام وأنبر ورد عليها ارتجالا، لم يعد العده في الرد عليها، فلا ترك لهم شارده ولا وريده حتى اتى على كل اكل قصير، وذكر كيف انتصارات اهل الاسلام، والقى ذلك الشاعر حجرا في فمه وابحمه ايما ابحام. لا تظنوا ان الاسلام يستعصر، لا ابدا، صحيح يجرح ولا يجرح، نعم هذه الامه تجرح ولا تجرح، لا تستعصر ولا تموت. فيقول ما هي اسباب النصر؟ العلماء لخصوها في ابواب. احببت ان تكون في هذه المقطع لاذكرها، وسنسال فيها قبل الخروج، قبل الخروج هنشتغل فيها. صحيح احنا معنا اعمال، لكن الحمد لله جزا الله الشيخ محمد الطويل والاخوه الطاهرين على هذه الدروس والمسجد على الصف خير كثير، يعني ساعه من العمل ما تقول والله، بل بدون بركه في العمل والشغل والشعب وكل حاجه. خليكم معنا. ذكر العلماء السبب الاول الإيمان الصحيح، الإيمان وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نعم. أين فاستبين الإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا إن كنتم مؤمنين. صح الإيمان كبير بنفسه، انظر إلى نواقضه بشريها، انظر إلى مكملاته، انظر إلى لوازم ومقتضياته، نعم. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، طيب والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار. هذا وعد من الله ينصر الرسل، نصر محمدا ام لم ينصره؟ نصره، انجز وعده ولا ما انجز؟ انجز. والصحابه رضي الله عليهم خلفاء راشدون من بعده نصرهم الله ام لم ينصرهم؟ نصرهم. انظروا لما استهزا ابو بكر سيف الفتنه وقد جذله عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا، لكن شرح الله صدر عمر بعد المجادله والمناقشه فكان الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه حتى كسحهما ورده وعاد الإسلام قويا متينا. عمر بن الخطاب كان الفتوحات في زمنه 12 سنة ويزيد في خلافته فتوحات، تبصير الأبصار، تدوين دواوين، جنود عمر بن الخطاب بلغوا مبالغ في أبسط حدار التي وصلوا إليها، وبلاد إفريقيا انتصار انتصار في زمن عثمان، في زمن علي، الخلفاء الراشدين، في دولة بني أمية، في الدولة الأيوبية. خذ من هذا الطريق انتصارات بعد انتصارات، لكن كانوا مؤهلين. صحيح اسباب النصر تقتسم الى قسمين في الجمله، معنويه وهي نبيله الوردة، وحسيه العودة والعداد والتدريب والتبرير، وعيد له صباح قوته ومن الله اليه ترهبون من عبد الله وعبده. صحيح، لكن كلام الليلة هنا في المعنوي، الحسيه لا تنفع. نعم، اذا الاصل الاول ما هو السبب الاول؟ الايمان. السبب الثاني تقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، من عدوه، من خصومه، من المآسف والمحن والمرضار التي يمر بها. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، وينجيه من اعدائه وينصره ويؤيده وينعمه. السبب الثالث قال العلماء بعد الايمان وتقوى الله سبحانه وتعالى ملازمه العمل الصالح. في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته من حقه، ولا يزال عبدي يتقرب الي، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا اول حاجه الفرائض، اتيان الواجبات وترك المحرمات والنيات، ثم ولا يزال عبدي يتقرب الينا بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. اذا سيوفق الله عز وجل بصر الولي وسمعه ويده ورجله، فلا يكون هذا الا بالخير وترقي وعلو وفوز وظفر ونصر وتمكين واستخلاف. اذا ملازمه العمل الصالح. طب العمل الصالح هذا له اسم خاص ينتهي؟ لا والله، انت لو تحصل انظر كده بدايه ان شاء الله، بدايه ان شاء الله. صحيح، موسم اعمال وخير والصدقات والصيام والقيام وما الى ذلك. طيب بعد شهر شوال صيام سته شوال وخذ من هذا. طيب والمبتعده اشهر الحج بدل شوال وذو القعده وذو الحجه والعصر وذو الحجه. طيب والمحرم شهر رمضان محرم، احب الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر رمضان محرم معناه. طيب وفيه اليوم العاشر عاشوراء وقبله التاسع، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يعيش الانسان قابل عصرنا التاسع والعاشر. طيب يجي الشهر المحرم شهر الصبر، هل ينقطع من عباده؟ لا. طب وبعد الشهر الذي يليه هل ينقطع من عباده؟ العباده يا اخي وظيفه العمر، وظيفه العمر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما بتنقطعش العباده، ما فيش موسم وطاقه، انت خلقت لعباده الله، هي وظيفه العمر. حتى يستطيع الفقير العاقل الحكيم ان يجعل العادات هذه المشكلة تمر عليها أشياء كثيرة، لكن ما بنتكلمها ولا ننتبه. ممكن تسمي مع العادات تصير عبادة. هذا الزمن وهذا الكون ما يأتي مثله أبدا. يقول احتسب نومتي كما احتسب نومتي. فقه عبادة فقه تجارة على الله سبحانه وتعالى. أين هذا الفقه فينا اليوم؟ أين هذا الفقه فينا اليوم؟ يستطيع الإنسان أن يقلب العادات إلى عبادات دينية، وإن العبادات لتصير في عجال العادات الغفلة. يغفل الإنسان يروح يعود مريض هذا من هذا، ولا يحتسب ولا يستحضر نية ولا كذا ولا كذا، يمشي يتعب يروح السوق ويشتري لأهل الطعام وكذا وكذا ولا يحتسب عادة. أين الاحتساب؟ أين استحضار النية؟ لا أجر إلا بحسبة، لا أجر إلا بحسبة كما حسن الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لا أجر إلا بحسبة. نعم، إذا العادات عدنا كده مشينا في إطار العبادات. نعم، ولا تغفل عن استحضار النية بالعبادات، إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كم سبب الآن؟ الأول إيمان، الثاني تقوى الله، الرابع ملازمة العمل الصالح. الثالث الأعمال الصالحة يا إخوة جزاكم الله خيرا بابها مفتوح، ولا تزهد في العمل الصالح، لا تزهد وأنت تقول لأخيك كيف حالك؟ استحضرني. لما تقول لأخيك ازيك؟ استحضرني. ما انتش عايز حاجة؟ برضه استحضرني. انت عامل ايه؟ استحضرني. ما تطيرهاش كده، تكون محشوك، تكون مدعوة بالصحف، تأتيك وأنت عم تصحف تكون إليها يوم القيامة. يحتاج الإنسان إلى حسنة. الكلام اللي أنت بتقوله معتاد عليه هذا احتسبه. استحضر نية فين؟ كي تؤجر، يؤجر الإنسان إذا احتسب يا إخوة جزاكم الله خيرا. السبب الرابع الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: أبخر الناس أبخرهم السلامة. واستحضر نفسك في حالة كده مع السنة دي، سنة السلام. أنت صحيح محافظ عليك ولا بتقبل منها وضيقة؟ وبيجيلك اهتمام وقريبة منك تقبل منك، وبتمر كده في السوق أحيانا وناس جالسين وناس ماشيين وأنت ماشي في حال سبيل، لا سلمت على دول الوقفين ولا جالسين ولا يمين ولا شمال. أزهد الناس أزهدهم وأبخلهم في السلام، وأعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. الدعاء سلاح مطاط مطاط. كم كشفت قربة بالدعاء، وكم سبي مريض بالدعاء، وكم انتصر أخوان بالدعاء. الدعاء أتغفل عن الدعاء؟ أتهزأ بالدعاء وتزدري؟ وما تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولها أبدا وللأبد انتظار. سهام الليل لا تغفل عن سهام الليل، لا تغفل. ادعو الله وانت موقن بالاجابه، لا سيما في الصحابه، لا سيما في الليل الثلث الاخير. ادعو لهذه الامه الاسلاميه المشرذمه المفرطه، ادعو على اعداء الاسلام، ادعو على الظالمين الجبارين والطاشين. ان الله الليل افضل لك. الدعاء سلاح قوي بطال فعال. لكن هل انت ملوم عليه؟ هل بعض السلف يقول والله اني لا احمل حمل الجبر، لكن انا احمل همي. كيف الهم الدعاء؟ كيف تلهم الدعاء؟ هذه نعمه ومنه من الله عندما تلهم الدعاء. كم الانسان في قربه حيران، كيف احلها؟ كيف اخرج منها؟ المنطق هذا كيف اخرج منه؟ والله ثم والله سلاح قريب من يدك، سلاح قريب من قلبك الدعاء. وقال الله العليا السليم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. كم غفلنا عن هذه فقه الدعاء، فقه الدعاء. ومن قبل أن بطل الرسول رحمه الله في زمانه أن الكتاب شكل الدعاء وأدب. والإمام الخطابي رحمه الله تعالى ألف كذلك في هذا الباب في شأن الدعاء وفقه الدعاء. ليس الأمر هين يا إخوان، الدعاء سبب من أسباب انتصار الأمة الإسلامية على العالم. السبب الخامس الصبر، والصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أوتي أحد عطاء أوسع خيرا من الصبر. وكما قال في الحديث: والصبر ضياء. الصبر لا يستغني عنه المسلم. يقول عمر بن الخطاب: لو كان الصبر والشكر مطيتان ما باليت بايهما ركبت. الصبر والشكر، لو كان الصبر مطيه مدافه ممتطره ما باليت ايهما ركبت. وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. واعلم ان البصر مع عين مع الصبر. كم من فئه ضئيله غلبت فئه كبيره باذن الله، والله مع الصابرين. الصبر، نعم الصبر بطاعه الله لم تقوم به على اكمل وجه. الصبر عن المعاصي والمحظورات. كيف تصبر نفسك وتمسك نفسك وتثبت على الصواب والجاده تضرب المعاصي والحرامات؟ الصبر في المقدور والمصائب والبلايا على الدنيا. لا يستغني احد عن الصبر ابدا. او انت لو انت ماشي في اي شغله في اي عمل في اي وظيفه، ولو انت عندك واحد في وجهك ومضايق ولا حاجه، يقول لك اصبر اصبر هتخرج هتخرج. بعض الناس يقول لك الحاله دي حاله جلسه، حاله قعده، حاله متكئه، هتخرج والله هتخرج. نعم، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ما تكونش بقى متكئه ونايمه وجلسه ومبتدئه وهنروح بقى في موضوع ثاني متشنجه ومتعصبه وعايز سعيد. اصبر يا اخي جزاك الله خيرا، اصبر. انظروا الى من هو تحتكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. انظروا الى من هو تحتك. شوف لا تسر يا النبي عفوه الله بعد الله نصر وتمكينه. طيب بلاد افريقيا ماذا فيها من الجوع والعطش؟ انظر يا اخي بلاد افغانستان ماذا فيها؟ بلاد فلسطين ماذا فيها؟ انت ماشي الحمد لله رافع راسك بتشم الهواء ما حد مطهرك. كل انت بنعمل وانت عدت هناك فالله لا تحصوها. ان الانسان لغرور كفار. واحد يقول لك هات البصر ده اكثر مليون، قل لا بد من ايش. واحد يقول لك هات السمع هذا وخذ مليون، مليون ايش؟ وامشي ما اشوفش وامشي ما اسمعش، مش حاجه مليون ولا 2 مليون ولا 100 مليون ولا مليار. مرة واحد يشوف سيارة كده آخر طريق، وواحد ماشي في الطريق عامل في البلدية والكنيسة، يقول والله نفسي السيارة دي أركبها أتمتع بها محبخة راحة بحبح. فذاك اللي راكب السيارة قول له والله تعالى انظر إلى الدوازة ثم جلس في زين لا إله إلا الله. قال له يا عم خلاص لا انا مش عايز السيارة ولا حاجة، الحمد لله انا مش على رجليه، بحمد الله اشم الهواء بمشي الى المساجد بسير في الطرقات بشتغل عندي صحة وعندي عافية الحمد لله. ايش سيارات ايش؟ شركات ايش؟ ما كله رايح. لا يسوى عند الله جناح بعوضة. كله سائل، كله فم، كل هذا عرض سائل. كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ايش سيارات وايش شركات ولا تسوي شيء وانت في عافيه. قد افلح من اسلم وكان كان رزقه كبابا وقنعه الله بماذا؟ وقنعه الله بماذا؟ القناعة كنز عظيم. كمن رجل أنا دخلت على رجل أقسم بالله الأموال أمامه مرصص هكذا وجالس زي ما تسأل فيها كده أمامه دولارات استرليني ريالات خذ من هذا وهي كده رزق رزق رزق. لكن الهدف عن صلاته، الهدف عن دينه، الهدف عن إيمانه. ما بيتكلم إلا بالمليون، يقول لك فلان عليه اثنين ثلاثة يعني اثنين مليون ثلاثة، محسبين اثنين يعني اثنين جنيه ولا حاجة، أنا حسبت عاملنا احنا بقى، هي دي المشكلة. يقول لك فلان عليه والتاجر كبير، تاجر كبير. يقول لك فلان عليه اثنين ثلاثة أربعة، يعني اثنين مليون ثلاثة. يعني عد المليون كما أنت تعد الجنيه. لكن طول الليل وهو نايم حارس المال، أنت تحرس المال والعلم لا يحرسك، الإيمان يحرسك، الدين يحرسك، تقوى الله يحرسك، مراقبة الله يحرسك. إنما المال يقول للعمال أقسم بالله بشأن الله تعبت صحيح تعجبه هنا بالروح والصلاة ممكن سنحط الفلوس في بنك بتاعك. احنا في بعض الاماكن ما عندهم لا بنك ولا شيء وبالله بص على بنك وكل غير واحد بص فيه يا ترى زائد يا ترى نقص يا ترى جاحد يا ترى كذا يا ترى كذا. وفي اعياء عيال يقول لك انا احط المال ده في البنك هتيجي عليه الضرايب وهتيجي كذا وما فيش داعي ونطلع الناس على اسرار البيت. في بعض يحرس المال نقص زائد القناعة كم الرجل أمواله كله. إذا السبب الرابع شحالي الصلاة. السبب الثالث التوكل على الله سبحانه وتعالى. أي والله مقام التوكل مقام عظيم جدا، وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. توكل على الله وتتبع بالله واستنصر بالله سبحانه وتعالى. أنا هذا المثل قصة إبراهيم عليه السلام الخليل الذي علم الناس التوحيد والذي يعني وإبراهيم الذي وفق وفق كل ما أمرك ما ترك شيئا. لما دخل بلاد مصر وكان فيها جبار في ذاك الزمان فقال له الرجل هذا حاشية سيئة رأية سيئة، قال الرجل هذا يعني إبراهيم عليه السلام خليل معاه زوجة معاه امرأة كرسل معاه امرأة تشاهدها وضيئة جميلة دين لا يمكن هي تكون معك انت. شوف شوف وشاد السوق ما ينفع تكون معاه دي يجي بين اهو وتكون عندك في المدينة اهو بكلم الجبار. فقال هاتوها هاتوها. طيب ابراهيم ما رأى قدر من دخول سارة عليه السلام عند الجبار ولكنه هو يشهد قام يصلي قام يدعو الله توكل على ما توكل توكل عليه السلام رفع يديه في السماء والله المطلع الشهيد الرقيب القوي العزيز الحكيم لا يصف بصره جدران ولا سقوط. دخل عليه السلام وعين مطرعه ابدا لا تغفر ومش هتتوتر عليه السلام وراح الجبار عايز ينزل من قبل من الذي قبضها؟ الله. فقال مستعقبا لها سل الله ان يطلق يدي وهو غير معتزل يقول انا احيي ربي وانا افعل وانا افعل وانا لكن في وقت الشده وقت الضعف والذله يستكين ويعترف الفطرة غلابة فطرة غلابة. نعم تظهر فوق الشدائد يظهر ما في الفطرة وإن كنت تقول بلسانك إلى ما في الفطرة لا فطرة تظهر. فانطلقت يده ما أخذ عبرة أراد أن يمد إلى مرة الثالثة مرة أخرى وقع به نفس الأمر فقال لها نفس الأمر الطلب الأول فانطلقت يده مرة ثالثة أراد أن يمد يده فانقبض خرج من الفجور من احتضر الصلاه عرق ابراهيم عليه السلام. الله الذي حفظ هذا العرق التميم الغني يموت على هنا كل عرق ولا لا؟ الخليل عليه السلام ما وجد بدا لابد تظهر، فقال اذا سالوك قل لي اختي قل لي لا يا الاسلام قل لي اختي عشان ما يطلعش على الشرور. هذا من فقه ابراهيم الخليل عليه السلام عليه الصلاه والسلام، فتوكل على الله فكفاه ولا لا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيل وناصره ومؤيد. السبب بعد هذا الشيخ علي طريق الليله وامامنا الشيخ علي السابع ذكر الله سبحانه وتعالى، المحافظه على ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذا رايتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا ذكر الله سبحانه وتعالى حرص وحسن، الا بمن لا تطمئن القلوب، حافظ على ذكر الله. واذا اردت ان تكتب من الذاكرين الله كثيرا وذكرات كما قال مجاهد التفسير حافظ على القلب الصباح والمساء، حافظ على القلب الصباح والمساء، سر القلب الصباح والمساء بتدبر بتفهم بتعقل. ما تقرا يعني ايه؟ انطق عاده عاده عاده، لا لا نريد عاده، لا نريد امرا اليا يجري على اللسان، لا تدبر ما تقول، تفقه فيما تقول، تفهم فيما تقول. بسم الله الذي لا يضر، تبدا تفهم اي كلمه بسم الله الذي لا يضر. كل دعاء من هذا الاثار يحتاج الى تدبر، ولذلك ابن تيميه رحمه الله قال لا يوجد المرء على هذه الافكار الا اذا اقتراها بقدر قوته. ذكر الله سبحانه وتعالى اذا ذكرت الله حماك الله وحفظه، وما تقرب احد بشيء انجى له من عذاب الله من ذكر الله. من ذكر الله احفظ رب سبحانه وتعالى بهذا الذكر وداوم عليه في انتم استقروا حياه النبي عليه الصلاه والسلام، استقروا من اولها الى من اول ما يقوم النوم يقول ايه؟ معروف ايه؟ طيب وهيبدا يقول يقول ايه؟ طب خلص الموضوع يقول ايه؟ كبر ثم يقوم ياخذ. النبي عليه الصلاه والسلام اذا على شرفا ها كبر، اذا انحضر من الشرف سبح. ما يقول ذكر الله كما قالت عائشه رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إلا ما استثناه النص والدليل في مواضع، فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر الله فيها في الأمر. طيب الثامن نصرة دين الله، إن تنصر الله ينصرك من ثبت الأقدام. التاسع الائتلاف والاجتماع، توحيد صفوف المسلمين سبب بتعجيل المسلمين، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب اليه. يد الله مع الجماعه، اذا اجتمعنا نعم صرنا قوه. انظر الى حزمه الاصيل وتعال نكسرها كذا، هي مربوطه هي مجتمعه تقبل الرماح، اذا اجتمعنا تكسرت واذا تفرقت تكسرت احاده. تروح تكسر شوف الحزب دي وهي مربطه، روح اكسرها ما تستطيعش، خلي واحد منها اكسره واحد بعد واحد ان شاء الله اكسره. الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كمل هذا الشيخ العاشر تحقيق الاخوه الاسلاميه، صحيح تحقيق القوة الإسلامية له أسباب وله طرق، منها الهدية، صح ولا لا؟ ما واحد كده يديلك هدية له وقع في النصر، والله لو أدرك قلب بنصف جنيه له وقع في النصر. طب لو أدرك شاكوش ايش رايك؟ حلو شاكوش ولا ضفر ولا مدلع؟ مفيش؟ بيحصل خير. المهم اي شيء من هديه، الهديه يا اخوه في الاسلام لا تعتبر بالكثره او بالغلاء او بالانثى منها، حتى النبي عليه الصلاه والسلام قد إذا طبخت مرقاتا فيعمل فأكثر معها وتعاهد جيران حقد صاحب حقد كاس مرق حتى المرق ما من بعد غلال اللحم إذا طبخت لا تأكل مسالية قليلا لا وقت ما يقبل بعض الناس الكثير هذه صغيرة الله أكبر حق من قبري ما أعرف شيء يعني أنا شخصيتي وما إلى ذلك منزلتي مش عارف يا أخي جزاك الله خيرا في الإسلام لا الهدية الصغيرة لها وقع معناه طيب التزاور التزاور من أسباب تقوية القوى الإسلامية معناه النصيحة نعم معنا يا إخوان الدعاء كذلك تدعو لأخيك الله يرضيك اللهم اغفر له اللهم بلع اللهم اشفيه اللهم اهديه اللهم وفقه اللهم اهدي اولاده ما احوج هذا اسباب بارك الله فيكم تقويم الاخوه الاسلاميه كثيره منها ايه اذا عطس سبحان الله شميت صح ها وخذ من هذا اذا اقبل عليك صبح تبتسم في وجهه ولا تعبس قولوا لي بس هتبتسم ولا تعبس تبتسم في وجهه إذا هو وتبسمه في وجه أخيك إيه؟ صدق زي كل خير طيب كم الشيطان؟ طيب قال جهاد النفس وجهاد الشيطان صحيح إذا جهاد أنفسنا فجهاد الأعداء فرعا عن جهاد النفس والمجاهد من جاهد نفسه بالله المجاهد من جاهد نفسه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يزيد عن 10 سنوات في مكة يربي الناس في عمله ويربيهم على مجاهدة النفس وكانوا يقولون يا رسول الله نريد نخرج انقطع على المشركين افعل افعل وكانوا يؤمرون بالكفر حتى مشوا الى المدينة وهاجروا اليها فجاء الاذن بالجهاد الاذن ايه؟ بالجهاد انت الان مأمور بأربع انواع من الجهاد الجهاد هو جهاد العلم والبيان والحجه تعلم تتفقه فيقوم من تعلم القران وعلم من يريد له بالغير يفقهه في الدين طيب الجهاد الثاني العمل بالعلم صح طيب الجهاد الثالث الدعوه الى ما تعلم الجهاد الرابع الصبر على البلاء في هذا الطريق الأخير يا شيخ محمد ضرب الذنوب والمعاصي صحيح الذنوب شوف يا إخوان عفانا الله إياكم وسبب للهزيمة فإن الناس حصروا أنفسهم من الذنوب والخطايا وكلما وضع الإنسان في شيء بادر إلى التوبة فحري أن يكون من المنصورين هذا وصلى الله عليه وسلم فاستغفروه وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاك الله خيرا